طيب، بعد هذا البيان الذي أوضحه الشيخ في طرق التفسير ومعنى التفسير ثم اختلاف المفسرين، وهي مسائل مهمة من أصول التفسير ومن هم المفسرون من الصحابة والتابعين، الآن ينتقل إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بالتفسير وعلوم القرآن، وهي ما يسمى بالمحكم والمتشابه. هل القرآن محكم ولا متشابه، أو بعضه محكم وبعضه متشابه؟ نقول كلا هذه الأشياء صحيحة، ممكن أن تقول القرآن محكم، ممكن أن تقول متشابه، ممكن أن تقول شيء منه محكم وشيء منه متشابه. ما معنى محكم ومتشابه؟ كما يذكر الشيخ، المحكم الواضح الدلالة، يعني ما يحتاج إلى تفسير، واضح الدلالة. لما تقول وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذه آيات محكمة واضحة الدلالة. هناك متشابه يحتاج إلى بيان، متشابه من حيث اللفظ، متشابه من حيث المعنى، متشابه من حيث الدلالات، هذه تسمى متشابه. والمتشابه درجات، متشابه مطلق، متشابه نسبي، في شيء لا يمكن أن يعرفه أحد، لا يعلمه إلا الله، وفي شيء يعلمه العلماء، وهكذا. هذا الآن هذه المسألة مهمة جدا نتطرق أو نتحدث عنها بإذن الله، أو نقرأ ما ذكره الشيخ حول مسألة المحكم والمتشابه، وهي من أهم المسائل خاصة المتشابه. انزلق فيه من انزلق وضاع فيه من ضاع في مسألة المتشابه، لأنه فسر القرآن بأشياء غير واضحة فوقعوا في أشياء كثير منها، وخاصة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته.